الحمد لله ربنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس 15 من برنامج الدرس 31، والكتاب المقروء فيه هو الدرة المختصرة للعلامة بن سعدي رحمه الله تعالى. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في 3 مقاصد. المقصد الأول جر نسبه هو الشيخ العلامة القدوة عبد الرحمن ابن ناصر ابن عبد الله السعدي بكسر السين، كما هو مسموع من أهل بيته وتلامذته، يكنى بأبي عبد الله ويعرف بابن سعدي نسبة إلى أحد أجداده. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد في 12 من محرم الحرام سنة 700 بعد 300 والألف. المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله قبل طلوع فجر يوم الخميس 23 من جمادى الآخرة 76 بعد 300 والألف، وله من العمر 69 سنة، فرحمه الله تعالى رحمة واسعة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في 3 مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، طبع هذا الكتاب باسمين اثنين، أحدهما الدرة المختصرة في بيان محاسن دين الإسلام، والآخر الدرة المختصرة في بيان محاسن الدين الإسلامي، وأوثق الاسمين هو الأول، فهو الاسم الذي حملته النسخ القديمة، ولم أطلع على نسخة خطية يمكن الترجيح بها، إلا أن المعول فيه على كتب العلامة بن سعدي هي النسخ التي طبعت في حياته، وما عداها من النسخ فإنها لا تكون معتمدة، وإن نشرت تحت اسم التحقيق، فإن كثيرا من كتب الشيخ رحمه الله أعيد طبعها على نسخ خطية قديمة، ككتاب التفسير وكتاب القواعد الحسان وكتاب القواعد والأصول الجامعة، فإن الطبعات التي ظهرت بأخرة ليست بأوثق من الطبعات التي ظهرت في حياة الشيخ، إلا طبعة التفسير التي أظهرتها دار ابن الجوزي، فإن هذه هي النسخة الصحيحة المعتد بها من تفسير الشيخ. المقصد الثاني بيان موضوعه، هذه الرسالة الوجيزة حبرت في بيان أصول محاسن الدين العظام، وما حباه الله عز وجل من الخصائص والمزايا. المقصد الثالث توضيح منهجه، ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى كتابه بمقدمة أفصح بها عن مقصوده، وذكر جملة من فوائد معرفة هذا العلم، ثم نبه إلى أن محاسن الدين تستوعب جميع أحكام الدين بالخبر والطلب أصولا وفروعا، وأنه إنما ذكر بعضها على وجه التمثيل. ثم شرع بعد هذه المقدمة يبين محاسن الدين في كثير من وجوهه، فذكر 21 مثالا من أمثلة محاسن الدين التي جاءت متعلقة بالطلب أو الخبر. واستدل رحمه الله تعالى في أكثر تلك الأمثلة بدلائل من القرآن، وربما لم يذكر دليلا لوضوح المثال بكثرة أدلته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وزدنا عنا خير الجزاء. اما بعد، فيقول تعالى ابن سعدي رحمه الله تعالى: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه، ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فان دين الاسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم اكمل الاديان وافضلها واعلاها واجلها، وقد حوى من المحاسن والكمال والصلاه والرحمه والعدل والحكمه ما يشهد لله تعالى بكمال الله بالكمال المطلق وسعة العلم والحكمة، ويشهد لنبيه صلى الله عليه وسلم أنه رسول الله حقا، وأنه الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي قال تعالى: إن هو إلا وحي يوحى. فهذا الدين الإسلامي أعظم الكمال وأجل شاهد لله بالتفرد بالكمال المطلق كله ولنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة والصدق. بيّن المصنف رحمه الله تعالى في صدر كتابه كمال دين الإسلام، وأنه أفضل الأديان وأعظمها، كيف لا وقد امتن الله سبحانه وتعالى على الخلق بتكميل هذا الدين الذي جعله خاتما لجميع الأديان، كما قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وكيف لا يكون هذا الدين على هذا النعت، وهو الوحي المحض من الرب سبحانه وتعالى، فإن القرآن وحي وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وحي، ولم يكن ينطق النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من الهوى، وإنما كان كلامه وحيا يوحى، كما قال الله عز وجل في سورة النجم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نعم. وقاضي من هذا التعليق إبداء ما وصل إلي بعلمي من بيان أصول محاسن هذا الدين العظيم، فإني وإن كان علمي ومعرفتي تقصره كل القصور عن إبداء العظيم احتوى عليه هذا الدين من الجلال والجمال والكمال، وعبارتي تضعف عن شرحه على وجه الإجمال فهم عن التفصيل في المقام. ثم قال: وكان ما لا يدرك جميعه ولا يوصف إلى غاية يوم عمره، فلا ينبغي أن يدرك منه ما يعرفه الإنسان يعرفه عما لا يعرف. لعل صوابها: وكل ما لا يدرك جميعه. وكل ما لا يدرك جميعه ولا يوصل إلى غاية يوقعه، فلا ينبغي أن يترك منه ما يعرفه الإنسان بعجزه عما لا يعرفه، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قال تعالى: اتقوا الله ما استطعتم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى قصده من هذا التعليق الوجيز ببيان أصول محاسن هذا الدين، ثم اعتذر رحمه الله تعالى بأنه بيّن هذه المحاسن وفق ما وصل إليه علمه، وأعلن رحمه الله تعالى أن عبارته قد تضعف عن بيان كمال هذا الدين والإحاطة بحسنه، ولكنه اعتذر عن تقدمه بالكتابة في ذلك بأن ما لا يدرك جميعه ولا يوصل إلى غايته ومعظمه فإنه لا ينبغي أن يترك منه ما يعرفه الإنسان، لأن فيما يعرفه منه نفع عظيم، وإنما تعبد الإنسان بحسب قدرته وقوته، كما قال الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. وقد أظهر المصنف رحمه الله تعالى في كلامه الوجيز هذا من القوة العلمية ما فتح الله عز وجل عليه من بيان محاسن الدين حسب وسعه وطاقته. نعم. وذلك أن في معرفة هذا العلم فوائد متعددة، منها أن الاشتغال في هذا الموضوع عندنا هو أشرف الموضوعات وأجلها من أفضل الأعمال الصالحة، فمعرفته والبحث عنه والتفكير فيه وسلوك كل طريق يحصل إلى معرفته خير ما شغل العبد به نفسه. والوقت الذي تنفقه في ذلك هو الوقت الذي لك لا عليك، ومنها أن معرفة النعم والتحدث بها قد أمر الله به ورسوله وهم من أكثر الأعمال الصالحة، ولا شك أن البحث فيها في هذا اعتراف وتحدث وتفكر في أجل نعمه سبحانه على عباده، وهو الدين الإسلامي الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه، فيكون هذا التحدث شكرا لله واستدعاء للمزيد من هذه النعمة. ومنها أن الناس يتفاوتون في الإيمان كما يتفاوتون عظيما، وكلما كان العبد أعرف بهذا الدين وأشد تعظيما له وصورا بارتهاج كان أكمل إيمانا وأصح يقينا، فإنه برهان على جميع أصول الإيمان وقواعده. ومنها أن من أكبر الدعوة إلى دين الإسلام شرح ما احتوى عليه من المحاسن التي يقبلها ويتقبلها كل صاحب عقل وقدرة سليمة، فلو صدى الدعوة إلى هذا الدين الجامع يشرح من حقائقه ويبين للخلق مصالحه، ولكن ذلك كافيا كفاية تامة في جذب الخلق إليه لما يرون من موافقته لمصالح الدينية والدنيوية ولصلاح الظاهر والباطل من غير حاجة إلى التعرض لدفع شبه معارض وقع في أديان المخالفين، فإنه في نفسه يدفع كل شبهة تعارضه لأنه حق مقرون ببيان واضح والبراهين موصلة إلى اليقين، فإذا كشف عن بعض حقائق هذا الدين صار أكبر داعي إلى قبوله ورجحانه على غيره. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة أربع فوائد من فوائد التفقه في محاسن الدين والاطلاع على أنواع كمالاته، فأولها أن الاشتغال بمثل هذا من الأعمال الصالحة، وثانيها أن في ذلك شكرا لله عز وجل على نعمه وتحدثا بها، وثالثها أن الوقوف على تلك المحاسن يزيد الإيمان ويرسخ الإيقان ويدفع كل شبهة وشهوة، ورابعها أن الاطلاع على تلك المحاسن والإحاطة بها أكبر عون على الدعوة إلى هذا الدين الصحيح. وعلى أن محاسن الدين الإسلامي عامة بجميع مسائله ودلائله وفي أصولها وفروعه وما دل عليه من علوم الشرع والأحكام وما دل عليه من علوم الكون الاجتماعي، وليس القصد من استيعاب ذلك وتتبعه، فإنه يستدعي بسطا كثيرا، وإنما ذكر أمثلة نافعة يفتدى بها على سواها، وينفتح بها الباب لمن أراد الدخول، وهي أمثلة منتشرة في الأصول والفروع والعبادات والمعاملات، فنقول مستعين بالله وأمنه أن يهدينا ويعلمنا ويفتح لنا من خزائن جهده وكرمه ما تصلح به أحوالنا وتستقيم به أقوالنا وأفعالنا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هاهنا أن محاسن الدين الإسلامي تستوعب جميع أحكامه في أبواب الخبر والطلب، فجميع أحكام الشريعة خبرا وطلبا في الأصول والفروع كلها مشتملة على حكم باهرة ومحاسن عظيمة لم توجد في غير هذا الدين من الأديان السابقة. ونبه رحمه الله تعالى أنه لم يقصد الاستيعاب بما كتب، وإنما أراد التنبيه إلى طرف من هذا الباب والفن لما فيه من المنفعة العظيمة التي تعين على الوصول إلى ما وراءه من استشراف حكم أخرى أدق من هذه ومحاسن غير هذه أخفى منها. نعم. أحسن الله عليكم. المثال الأول: دين الإسلام مبني على أصول الإيمان مذكورة في قوله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أهل فهذه الأصول العظيمة التي أمر الله عباده بها هي الأصول التي اتفق عليها الأنبياء والمرسلون، وهي محتوية على أجل المعارف والاعتقادات من الإيمان بكل ما وصف الله به نفسه على أسئلة رسله وعلى بذل الجهد في سلوك مرضاته. فدين أصله الإيمان بالله وثمرته السعي في كل ما يحبه ويرضاه وإخلاص ذلك لله. هل يتصور أن يكون دين أحسن منه وأجل وأفضل؟ ودين أمر بالإيمان بكل ما أوتيه الأنبياء والتصديق برسالاتهم واعتراف بالحق الذي جاءوا به من عند ربهم وعدم التفريق بينهم، وأنهم كلهم رسل الله الصادقون وأمناء المخلصون، يستحيل أن يتوجه إليه أي اعتراض وقدح، فهو يأمر بكل حق ويعترف بكل صدقة ويقرر الحقائق الدينية مستندة إلى وحي الله لرسله ويجري مع حقائق العقلية الفطرية النافعة، ولا يرد حقا بوجه من الوجوه، ولا يصدق بكذب، ولا يروج عليه الباطل، ولا يروج عليه الباطل، فهو مهيمن على سائر الأديان، يأمر بمحاسن الأعمال ومكارم الأخلاق ومصالح العباد، ويحث على العدل والحق والرحمة والخير والبر على الظلم والبغي ومساوئ الأخلاق. ما من خصلة كمال قررها الأنبياء والمرسلون إلا وقررها وأخذها، وما من مصلحة دينية ودنيوية دعت إليها الشرائع إلا كف عليها، ولا مفسدة إلا نهى عنها وأمر بمجانبتها. والمقصود أن عقائد هذا الدين هي التي تزكو بها القلوب وتصلح الأرواح وتتأصل بها مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. لما كان المخلوق ضعيفا معدما لا تستقيم حاله ولا تنتظم حياته إلا بعبادة موجده كما قال الله عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وكان العبد محتاجا إلى من يبلغه كيفية عبادة الرب سبحانه وتعالى، اشتمل هذا الدين العظيم على الإيمان بالله والإيمان بأنبيائه الذين يبلغون أمره ونهيه، وبهذا تسد حاجة النفوس وتكمل منقصتها وتدفع عنها عللها، فإن زكاة النفوس بإقبالها على عبادة ربها كما قال الله عز وجل: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ولا طريق إلى تزكيتها إلا بالإيمان بالله، ولا طريق إلى معرفة كيفية الإيمان بالله إلا بالإيمان بالأنبياء الذين يدلون إلى الله ويبلغون أمره ونهيه إلى الخلق. وقد اشتمل ديننا هذا على هذين الأمرين، فكان بذلك دينا تزكو به القلوب وتصلح الأرواح. نعم. وتأمل ما في الصلاة من إخلاص لله والإقبال التام عليه والثناء والدعاء والخضوع، وأنها من شجرة الإيمان منزلة الملاحظة وصف البستان. فلولا تكرر الصلاة في يوم والليلة ليبست شجرة الإيمان وذوى عدوه، ولكنها تكون وتتجدد بعبوديات الصلاة. وانظر إلى ما تكون عليه الصلاة من اشتغال بذكر الله الذي هو أكبر من كل شيء، وأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. وانظر إلى حكم الزكاة وما فيها من التخلق بأخلاق الكرام من السخاء والجود والبعد عن أخلاق اللئام، والشكر لله على ما أولاه من الإنعام، وحفظ المال من المنغصات الحسية والمعنوية، وما فيها من الإحسان إلى الخلق ومواساة المبتلين وصلاة وصالح المبتلين إليها، فإن الزكاة دفع حاجة المقربين المبتلين، وفيها الاستعانة على الجهاد والمصالح الكلية التي لا يستغني عنها المسلمون، وفيها دفع صولة الفقر والفقراء، وفيها الثقة بخلف الله والرجاء لثوابه وتصديق موعوده، وفي الصوم من تنبيه النفوس على ترك محبوبها الذي ألفته حبا لله وتقربا، وتعويل النفس وتنبيهها على قوة العزيمة والصبر، وفيه تقوية داعي الإخلاص وتحقيق محبته على محبة الناس. ولذلك كان صوم الله اختصه بنفسه بين سائر الأعمال. وأما ما في الحج من بذل الأموال وتحمل المشقات والتعرض للأخطار والصعوبات طلبا لرضا الله والوفاة على الله والتملق له في بيته وفي عرصاته والتنوع بعبوديات الله كالمشاعر التي موائد أعدها موائد مدها الله لعباده ووفود بيته، وما فيها من التعظيم والخضوع التام لله والتذكر لأحوال الأنبياء والمرسلين الأصفياء والمخلصين، وتقوية الإيمان بهم وشدة التعلق بمحبتهم، وما فيها من التعارف بين المسلمين والسعي في جمع كلمتهم واتفاق على مصالحهم الخاصة والعامة مما لا يكون تعداده، فإنه من أعظم محاسن الدين وأجل الفوائد الحاصلة المؤمنين، وهذا على وجه التنبيه والاختصار. عرفت فيما سلف أن أمر الإنسان لا ينتظم إلا بعبادة الرحمن، وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى في المثال الأول شيئا من العبادة الباطنة، ثم أردف في المثال الثاني بذكر شيء من العبادة الظاهرة، فإن الاستسلام لله عز وجل لا يكون حتى يجتمع على ذلك الباطن والظاهر، فذكر مما يتعلق بالباطن أصلا الإيمان بالله والإيمان بأنبيائه في المثال الأول، ثم ذكر في المثال الثاني ما يتعلق بالعبادة الظاهرة من شعائر الإسلام الكبرى، وهي الصلاة والصوم والزكاة والحج، ثم كشف رحمه الله تعالى ببيان سلس واضح جلي عن شيء من محاسن هذه الأعمال التي تظهر بها عبادة العبد لربه سبحانه وتعالى على جوارحه وأركانه. السلام عليكم. المثال الثالث ما أمر به الشارع وحث عليه من وجوب الاجتماع والاختلاف ونهيه وتهديه عن التفرق والاختلاف. على هذا الأصل الكبير من نصوص الكتاب والسنة شيء كبير، وقد علم كل من له أدنى معقول من فعل هذا الأمر ما يترتب عليه من المصالح الدينية والدنيوية وما ينتفع به من المضار والمفاسد، ولا يخفى أيضا أن القوة المعنوية التي يتعلق بها الأصل الذي يكتب عليه، كما أنه قد علم ما كان عليه المسلمون من تبع الإسلام استقامة الدين وصلاح الأحوال والعزة التي لم يصل إليها أحد سواهم، إذ كانوا مستمسكين بهذا الأصل قائما به حق القيام موقنين أشد اليقين بأنه روح دينهم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مثالا ثالثا من محاسن هذا الدين، وهو ما أمر الله به سبحانه من وجوب الاجتماع والائتلاف والتحذير من التفرق والاختلاف لعظيم منفعة هذا الأمر في استقامة مصالح الناس في دينهم ودنياهم وما يكسبهم ذلك من القوة والعزة والظهور. وهو من أعظم الأصول التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، كما نبه على ذلك إمام الدعوة رحمه الله تعالى في صدر مسائل الجاهلية. ولهذا كثرت آيات القرآن الكريم وأحاديث النبي العظيم صلى الله عليه وسلم في الحث على الاجتماع والائتلاف والتحذير من الفرقة والاختلاف، كما قال الله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وقال سبحانه وتعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وجاءت الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر بلزوم الجماعة والكون معها وعدم التفرد عنها، وإذا أقام المسلمون هذا الأصل حصلت لهم العزة والقوة، وإذا تفرقوا وكانوا شيعا أصابهم الضعف والذلة وتسلط عليهم عدوهم. وهذا أصل عظيم قد أخل به المسلمون في قرونهم الأخيرة فتسلطت عليهم الأعداء، فإنهم صاروا شيعا وأحزابا يلعن بعضهم بعضا ويسب بعضهم بعضا ويكفر بعضهم بعضا بلا بينة ولا حجة قائمة من كتاب الله ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن كريم لطف الله عز وجل ورحمته أن الله عز وجل بيّن لنا طريق النجاة بأن نستمسك بالأمر الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان على الحق، فمن كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم فهو على الحق، ومن عدل عنه فقد زلت به الطريق. ولذلك جاءت حديث النبي صلى الله عليه وسلم في تنبيه المسلمين إلى أن جماعتهم يجب أن تكون واحدة، فليس في الإسلام جماعات وليس في الإسلام أحزاب، بل ما في الدنيا للمسلمين إلا جماعة واحدة، وما في الدنيا إلا حزبان اثنان، حزب الرحمن وحزب الشيطان، والعبد مأمور بأن يكون مع الجماعة الباقية على الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن هذه الأمة سوف تفترق إلى 73 فرقة، وأن الناجية منها هي ما بقيت على الجماعة المتمسكة بالعهد القديم الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم، كما أشار إلى ذلك السفاريني في الدرة بقوله: اعلم هديت أنه جاء الخبر عن النبي المصطفى خير البشر بأن ذي الأمة سوف تفترق 74 اعتقادا، والمحق ما كان في نهج النبي المصطفى وصحبه من غير زيغ أو جفا. فالواجب على العبد أن يتمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم من لزوم الجماعة وتأليف القلوب عليها والتحذير من الافتراق والأمر برد الأمر إلى أهله لما فيه من وحدة المسلمين، كما أشار الله عز وجل إلى ذلك في سورة النساء بقوله: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فإن هذه الآية أصل فيما تحفظ به الجماعة بأن يرد الأمر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم حال حياته وإلى سنته بعد موته وإلى أولي الأمر ممن يملكون العلم والحكم، وأن في ذلك انتظام جماعة المسلمين. فلما عدل عن هذا الأصل وتفرق الناس في في من يحكمهم ويعلمهم، وتنوعت مصادرهم افترقوا حينئذ، ولو أنهم وحدوا مصادرهم لأتلفت قلوبهم واجتمعت كلمتهم وظهروا على عدوهم. يزيد هذا البيان والإضاحة المثال الرابع، إن دين الإسلام دين رحمة وبركة وإحسان وحث على منفعة نوع الإنسان، ما عليه هذا الدين من الرحمة وحسن المعاملة والدعوة للإحسان والنهي عن كل ما يضاعف ذلك، هو الذي سيره نورا وضياء بين جمات الظلم والبغي وسوء المعاملة وانتهاك الحرمات، وهو الذي جذب قلوب من كانوا قبل معرفته ألد أعدائهم تسوروا بظل الظليم، وهو الذي عطف وحنى على أهله حتى صارت الرحمة والعفو والإحسان يتأثر من قلوبهم على أقوالهم وأعمالهم، وتخطاهم إلى أعدائهم حتى صاروا من أعظم أوليائه، فمنهم من دخل فيه بحسن بصيرة وقوة وجدان، ومنهم من خضع له ورغب فيه أحكامه وفضلها على أحكام أهله ما هي من العدل والرحمة. من محاسن هذا الدين أنه دين الرحمة، وكيف لا يكون هذا الدين دين الرحمة والرب الذي شرعه رحيم والنبي الذي أرسل به رحيم والكتاب الذي أنزل فيه مشتمل على الرحمة، والناس الذين قاموا بنصرة هذا الدين في أول الأمر رحماء بينهم، فلما اجتمعت هذه المعاني الأربعة كان هذا الدين رحيما من أرحم الأديان بالناس، ولا يوجد فيما سلف من شرائع الأنبياء فضلا عن زبالات الأذهان والقوانين الطاغوتية الأرضية ما هو أكثر رحمة وأشد شفقة بالناس من دين الإسلام، ففيه الرحمة الجامعة التي يرحم بها الخلق، وعلى قدر تمسك الإنسان بهذا الدين تظهر عليه هذه الرحمة، ولذلك خص الله عز وجل رحمته بمن ظهرت عليه هذه الرحمة من أتباع هذا الدين، كما جاء في الحديث المخرج في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما يرحم الله من عباده الرحماء. وتأملوا حال أهل السنة مع مخالفيهم، فإنهم لما كانوا على الإسلام الصحيح الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته كانوا هم أرحم الخلق بالخلق، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: أهل السنة يعرفون الحق ويرحمون الخلق، انتهى كلامه. فإن من كان على السنة الصحيحة التي تلقاها عن العلماء الراسخين ظهرت آثار الرحمة في تعليمه وهدايته وإرشاده، وصار له حظ من ميراث النبوة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينتشر على يده هذا الدين إلا برحمته، كما قال الله عز وجل: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما شفيقا كما قال مالك بن الحويرث في الحديث المخرج في الصحيحين وفي رواية رحيما رفيقا، ظهرت بركة دعوته صلى الله عليه وسلم في ذلك الزمان، فأشرقت الأرض بنور رسالته بعد ظلمتها، وتآلفت القلوب بعد فرقتها، ومات صلى الله عليه وسلم وقد ترك الناس على البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك. وهكذا أتباع النبي صلى الله عليه وسلم هم في دعوتهم وهدايتهم وإرشادهم رحماء للخلق، ولو أغلظوا في شيء من البيان فإن الحامل لهم على ذلك إرادة الرحمة بمن أغلظ عليه. قال شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى: المؤمن للمؤمن كاليدين تغسل إحداهما الأخرى، وقد لا ينقلع الوسخ إلا بشيء من الصابون والتخشين، انتهى كلامه. فقد يكون بيان الحق محتاجا إلى تغليظ كي يجد طريقه إلى قلوب الناس، وهذا من الرحمة بهم، فإن أهل السنة إذا بيّنوا الباطل وردوا المحدثات فإنما يحملهم على ذلك رحمتهم بالخلق، وكيف لا يكونون هم أرحم الخلق بالخلق وهم وراث طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله العلي العظيم أن يجعلنا من الرحماء بخلقه الهادين إلى شرعه. صلى الله عليه وسلم. الخامس: دين الإسلام هو دين الحكمة ودين الفطرة ودين العدل والصلاة والثلاث. يوضح هذا الأصل ما هو مقتنع عليه من الأحكام الأصولية والفروعية التي تقبلها الفطرة وتقابلها لوازع الحق والصواب، وما هي عليه من الإحكام وحسن الانتظام، وأنها صالحة لكل زمان ومكان، فأخباره كلها حق وصدقة، لم يأتي ويستحي أن يأتي علم سابق أو لاحق بما ينقضها أو يكذبها، وإنما العلوم الحقة كلها تؤازرها وتؤيدها وهي أعمرها على صدقها، وقد حقق الحق المنصبون أن كل علم نافع ديني أو دنيوي أو سياسي فقد دل عليه القرآن دلالة لا ريب فيها. فليس لشريعة الإسلام فيه العقول، وإنما فيما تشتبه العقول الزاكية بصدق ونفع وصلاح، وكذلك أوامره ونواهيه كلها عدل لا ظلم فيها، فما أمر بشيء إلا وهو خير خالص، أو راجح ما نهى إلا عن الشر الخالص أو الذي مفسدته تزيد عن مصلحته، وكلما كفر النبي أحكامه ازداد إيمانا بالأصل أو علم أنه تنزيل من حكيم حميد. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا المثال الخامس من محاسن الدين أنه دين الحكمة والفطرة والعقل، ولم يأتي في الشرع ما تحيله العقول، ولكن جاء في الشرع ما تحار فيه العقول من الكمالات وأنواع المحاسن التي لم تنتظم في شريعة قط، وكل شيء فيه صلاح للناس في أمور دينهم أو دنياهم فقد اشتمل عليه هذا الدين، كيف لا والكتاب العظيم الذي جعل بيانا له مشتملا على كل خير، ولا يوجد أمر يفتقر إليه الناس في أمورهم الدينية أو الدنيوية إلا وهو في القرآن الكريم، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه فيما صح عنه: من أراد العلم فليثور القرآن، يعني فليحركه بالتدبر فيه. وقال مسروق رحمه الله تعالى: ما شيء نسأل عنه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهو في القرآن. وينسب إلى ابن عباس رضي الله عنه أنه كان ينشد: جميع العلم في القرآن، لكن تقاصر عنه أفهام الرجال. وهذا المثال الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى من وفاء أحكام الإسلام بحاجة الناس في دينهم ودنياهم واشتماله على ما يصلح به أمرهم، بسطه شيخ شيوخنا العلامة محمد الأمين في رسالته النفيسة الإسلام دين كامل، بيّن فيها وفاء هذا الشرع بكل جانب من جوانب الحياة في أمور الدين أو الدنيا، في حياتهم السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية أو العلمية. وقد سبق بحمد الله عز وجل إقراء هذا الكتاب النافع في حلقة البرنامج السابقة في السنة الفائتة، وهو كتاب حقيق بأن يقرأ مرات وأن يشرح مرات لما فيه من البيان الكامل، بأن دين الإسلام صالح لكل زمان ومكان، وما أتي الناعقون بقصوره إلا من قصر نظرهم وقلة علمهم وسوء فهمهم، وكيف لا يكون صالحا وهو من حكيم خبير سبحانه وتعالى، يعلم ما يصلح به الناس ويطلع على ما يؤول إليه أمر الناس في تقلبات الزمان. وما أكثر الزيغ في هذا الباب، نسأل الله أن يثبت قلوبنا على الإسلام والسنة. صلى الله عليه وسلم. المثال السادس ما جاء به هذا الدين من الجهاد والامر بكل معروف والنهي عن كل منكر، فان الجهاد الذي جاء به مقصود به دفع عدوان المعتدين على كفر هذا الدين وعلى رفع دعوته، وهو افضل انواع الجهاد، لم يقصد به جشعا ولا طمعا ولا اغراض نفسيه. ومن نظر الى ادله هذا الاصل وسيره النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه مع اعدائهم عرف بلا شك ان الجهاد يدخل في الضروريات ودفع عادية المعتدين. وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مما لا يستقيم هذا الدين إلا باستقامة أهله على عزته وشرائعه وامتثال أوامره التي هي غاية الصلاة واجتناب نواهيه التي هي شر وفساد، وكان أمره ملزما لهذه الأمور، ولكي لا تزين لبعضه النفوذ ولكي لا تزين لبعضهم نفوسهم الظالمه التجرئ على بعض المحرمات والتقصير على اداء المقدور عليه من الواجبات، وكان ذلك لا يتم الا بامر ونهي بحسب ذلك، كان ذلك من اجل محاسن الدين ومن اعظم الضروريات لقيامه، كما ان في ذلك تقويما المعوجين من اهله وتهذيبهم وقمعهم عن ضلالهم الامور وحملهم على ما عليها. واما اشراق الحريه لهم وهم قليل ذنوب ودخلوا وحكمه وتغيروا شرائعه فمن اعظم الحروب والضاب عليهم وعلى المجتمع خصوصا حقوق واجبات مطلوبه شرعا وعقلا وعرفا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا المثال السادس نوعا اخر من انواع محاسن هذا الدين، وهو ما جاء فيه من الجهاد والامر بالمعروف والنهي عن المنكر، فان الجهاد الذي امر الله سبحانه وتعالى به انما يراد به دفع عدوان المعتدين واظهار هذا الدين، كما قال الله عز وجل وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين لله. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى عند تفسير هذه الآية براءة هذا الدين من طلب سفك الدماء والاستيلاء على الأموال، وأن الجهاد إنما شرع لتبيين الحق وإظهار الدين وإعلاء كلمته، ولو كان المراد من ذلك الاستيلاء على أموال المحاربين وسفك دمائهم لما كانت الجزية من ضمن أحكامه، فإن الجزية يلزم من أخذها ممن دفعها أن يؤمن على دمه وماله وعرضه، ولا يتعرض له بشيء إلا بدفع ما ضرب عليه من الجزية، وهي نزر يسير في جناب ما يملكه من أموال الدنيا. فلم يقصد بتشريع الجهاد في هذا الدين الجشع والطمع وتحصيل الرياسات والعلو في الأرض وظلم الناس، بل أريد به رحمتهم بإخراجهم من الظلمات إلى النور ومن الضلالة إلى الهدى. ونظير هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن المراد منه في الشرع إقامة الناس على الحق وزجرهم عن الباطل، والقائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجب عليه أن يوجه نظره إلى مراد الشريعة لا إلى الانتصار إلى نفسه، فربما أخطأ بعض القائمين بهذا الشأن وظنوا أن أحكام الشريعة تسوغ لهم القيام بالضرب والتحطيم بكل ما يقع تحت أيديهم، ولا يؤذن لهم شرعا بذلك، وإنما هم مأمورون بأن يرحموا الخلق بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. ومن هنا تميز أهل السنة بقيامهم بهذا الشأن وفق ما توجبه الشريعة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية ومن أصولهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما توجبه الشريعة انتهى. فهم لا ينظرون إلى حظوظ أنفسهم والانتصار لها، بل يريدون إقامة المعروف وإبطال كل منكر وفق ما أذنت به الشريعة، فيدورون مع أحكام الشريعة كيفما دارت، ويأخذون منها البيان التام الشافي للأمر بكل معروف والنهي عن كل منكر. وليعلم بهذا أن نصب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقصد به الإزراء على المأمورين ومن وقع في المنكرات والموبقات، بل يراد به انتشاره من الظلمة التي تردى فيها ومن الضلالة التي هوى إليها إلى نور الإيمان والطاعة. المثال السابع: ما جاء في الشريعة من إباحة البيوع والتجارات والشركات وأنواع المعاملات التي تبادل فيها المعاوضات بين الناس بالأعيان والبيوت والمنافع وغيرها. وقد جاءت الشريعة الكاملة بحمل هذا النوع وإطلاقه للعباد الإستمارية عن مصالح الضروريات والحاجيات والكماليات، وفسحت العباد فسحا صلحت به أمورهم وأمراضهم واستطاعوا أن يعيشوا. وشرطت الشريعة بهم من هذه الأشياء الرضا من الطرفين واشتمال العروض على العلم ومعرفة المعقول عليه من موضوع الحق العقلي ومعرفة ما يترتب عليه من الشرور ومنع من كل ما فيه طلب وظلم من أقسام الميسر والربا والجهالة. من تأمل المعاملات الشرعية فرأى ارتباطها بصلاح الدين والدنيا، وشهد لله سعة الرحمة وتمام له الحكمة، حيث أباح سبحانه من عباده جميع الطيبات من مكاسب ومطاعم وشارب وطرق المنافع المنظمة المحكمة. لما كانت الأموال مقسومة بين المخلوقين والمنافع منثورة بينهم، احتاج بعضهم إلى بعض بأنواع المعاملات كالبيع والإجارة، فجاءت هذه الشريعة الحكيمة بجوازها كما قال الله عز وجل: وأحل الله البيع. ثم إن هذه الشريعة اعتنت بضبطها فرتبت لها من الأحكام هذا الأصل: وأحل الله البيع وحرم الربا، فجمعت هذه الآية أصول المعاملات، فإن المعاملات مع كثرتها لا تخرج عن نوعين اثنين: أحدهما المعاملات المباحة، وأشير إليها بقوله تعالى: وأحل الله البيع، والآخر المعاملات المحرمة، وأشار الله عز وجل إليها بقوله: وحرم الربا. فانتظم تحت هذه الآية كل معاملة مباحة ومحرمة، فانظر إلى كمال هذا الدين كيف انتظم في قطعة من آية أمر المعاملات التي تكون بين الناس، فهدوا إلى ما فيه صلاحهم وقيام بعضهم بحقوق بعض وعدم ظلم بعضهم لبعض. صلى الله عليه وسلم. المثال الثاني: ما جاء في الشريعة من إباحة الطيبات من مطاعم ومشارب وملابس ومنافع وغيرها. فكل طيب نافع قد أباحه الشارع من أصناف الحبوب والثمار واللحوم والحيوانات البرية المطلقة والحيوانات البرية، ولم يمنع من هذا إلا كل خبيث ضار عدني أو العقل أو البدن أو المال. وما أباحه فإنه من إحسانه سبحانه ومحاسن دينه، وما منعه فإنه من إحسانه حيث منعه مما يضره من محاسن دينه، حيث إن الحسن تابع للحكمة والمصلحة مراعاة المرأة المضاف. وكذلك ما أباحه من أنكحة وأن يدعى أن ينكح ما طاب له من نساء ابن وكلاب وباع، بما في ذلك من مصلحة الطرفين ودفع الضرر بالجانبين، ولم يبح للعبد الجمع بين أهلين. ولم يبح. ولم يبح للعبد الجمع بين أهلين. يبح. ولم يبح للعبد الجمع بين أكثر من أربع حرائر مما يترتب على ذلك من الظلم وترك العدل، مع أنه حسبه عند خوف الظلم وعدم القدرة على إقامة حدود الله في الزوجية على الاتصال على واحدة، حرصا على ذيل هذا المقصود. وكما أن الزواج من أكثر النعم من الضروريات، فإباحة الطلاق كذلك خشية عيشة الإنسان مع من لا دائمه ولا وحده واضطراره بقضائه والتمحال وشدة عسره، وإن خاف على وإن يتفرق يغني الله كل من سعته. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا مثالا ثامنا من محاسن هذا الدين مما جاء فيه من إباحة الطيبات والتنعم فيها في مطعم أو مشرب أو ملبس أو منكح، كما قال الله عز وجل: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فإن هذا الشرع جمع بين هذين الأصلين، فأحل للمؤمنين الطيبات وحرم عليهم الخبائث في مطاعمهم ومشاربهم وملابسهم ومناكحهم، وفي ذلك أعظم النفع لهم، فإنهم يتقوون بالطيب إذا تعاطوه، كما أنهم يتأذون بالخبيث إذا تناولوه، فأمروا بأن يتناولوا الطيبات وحذروا أبلغ التحذير وأكمل النهي من تناول المحرمات لما فيها من إفساد أبدانهم وعقولهم التي ترجع بإفساد دينهم. ومثل هذا ما أباحه الله سبحانه وتعالى من الأنكحة، كما قال تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فللعبد أن ينكح ما شاء من النساء مثنى وثلاث ورباع، ثم انتهى ما أذن له إلى أربع حرائر لحكمة بالغة، وذلك لعلم الله عز وجل بأن القلب الذي هو محل الميل والمحبة لا يحتمل الميل إلى أكثر من أربع حرائر، فقطع حد الإنسان من المناكح إلى ما يحتمله قلبه من الميل، وأنه لو تزوج أكثر من أربع حرائر لخرج به ميله إلى الضلال. ولهذا فإن من نافر الشريعة وتزوج من الحرائر عددا كثيرا خبط خبط عشواء في حقوقهن وظلم. وليس المراد من النكاح مجرد استيفاء اللذة، بل مقاصد الشرع في النكاح أعظم من هذا، فإن النكاح طريق إلى حفظ الفرج وإعفاف النفس واستخلاف عباد الله الصالحين والرزق بذرية طيبة صالحة تدعو للرجل من بعده. ثم إن الله عز وجل مع إذنه بنكاح الأربع من الحرائر أمر بأن لا تتجاوز الواحدة إذا خاف الإنسان ألا يعدل، لما في ذلك من حفظ حق النساء وإقامة الحياة السعيدة بين الرجل وزوجه. كما أن الله سبحانه وتعالى فتح بابا إذا ضاق الأمر في باب المنكح وساءت الحياة بين الزوجين وسدت سبل الإصلاح بينهما، فشرع الله سبحانه وتعالى الطلاق، وأخبر سبحانه وتعالى بأنه متكفل بأن يرزق كل واحد منهما من سعته، كما قال تعالى: وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته. فيغني الله سبحانه وتعالى الزوج بامرأة أخرى، ويغني الله سبحانه وتعالى الزوجة بزوج آخر، وربما كان الإغناء بما يفتح الله عز وجل على أحدهما من الاشتغال بالأمور النافعة والمعارف الكاملة، فيصده ذلك عن لذة الزواج، ويكون فيه غنى لنفسه وسدا لحاجتها. المثال التاسع: ما شرعه الله ورسوله من الخلق من حقوق التي هي صلاه وخير واحسان وعدل ورزق وفرق للظلم، وذلك كالحقوق التي اوجبها وشرعها الوالدين والاولاد والاقارب والجيران والاصحاب والمعاملين، ولكل واحد من الزوجين على الاخر، وكلها حقوق وضروريات وخلاء الثانيات اسمها الفطر والعقول زاهية وتتم بها المطالقة وتبادر بها المصالح والمنافع بحسب حال صاحب الحق ومرتبته. وكلما انفقت بها رأيت فيها من الخير وزوال الشر وجدتها من المنافع العامة والخاصة والألفة وتمام العشرة ما يشهدك أن هذه الشريعة تكفي بمستعارة الدارين وترى فيها هذه القوة تجري مع الزمان والمكان والأحوال والعرف وتراها محصلة للمصالح حاصلا فيها التعاون التام على أمر الدين والدنيا جنة للخوارج وزينة للبطائن الشهاء. وهذه الجمل تعرف بالاستقراء والتتبع لها في مصادرها ومواردها. من محاسن هذا الدين العظيم ما أوجبه الله عز وجل من الحقوق على الناس بعضهم لبعض مما تستقيم به حياتهم كحقوق الوالدين والأولاد والأقارب والجيران والأصحاب وكبار السن ونظرائهم، فإن الله عز وجل جعل لكل واحد منهم حقا يجب له حتى إذا أقيم هذا الحق انتظمت حياة الناس، فببر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الأصدقاء والأصحاب تنتشر الألفة والمحبة بين المسلمين وتتوثق أواصر المودة بينهم وتكون قلوبهم جميعا على أمر واحد. ولما كانت أحوال الناس تتغير من زمان إلى زمان كان من حكمة هذه الشريعة أنها لم تحد تلك الحدود بشيء معين، فليس لبر الوالدين حد ولا لصلة الأرحام حد ولا لإكرام الضيف حد ولا إلى الإحسان إلى الأصدقاء والأصحاب حد، بل هذا كائن باختلاف الزمان والمكان والحال، فحيثما كان الأمر معدودا في واحد منهن كأن يكون الناس قد تعارفوا على شيء أنه من بر الوالدين أو أنه من صلة الأرحام أو أنه من الإحسان إلى الأصحاب والأصدقاء كانت الشريعة آمرة به حاثة عليه لما في إقامته من جمع قلوب الناس على ما فيه ألفتهم ومحبتهم. وهذه الجمل كما قال المصنف تعرف بالاستقراء والنظر إلى الحقوق المرتبة، وقد أفرد أهل العلم رحمهم الله تعالى الكلام عليها. ولمصنف هذا الكتاب رسالة لطيفة طبعت بأخرة انفردت عن غيرها من المتون الفقهية بذكر فصل طويل في بيان ما على الإنسان من الحقوق. نعم. صلى الله عليه وسلم. من كان عاشر ما جاء في الشريعة من تقارب العلم والتلكات بعد النوم وكيفية توزيع المال على الورثة، وقد أشار تعالى إلى حكم ذلك بقوله لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، ووضع الله لنفسه حسب ما يعلمه من خوف النفع وما يحب العبد عادة أن يصل إليه ماله، وما هو إلا بريا وقبلي مرتبا ذلك ترتيبا تشهد العقول الصحيحة بحسنه، وأنه لو وكل الأمر إلى آراء الناس وأهوالهم وإرادتهم وإرادتهم لحصل بسبب ذلك من الخلل والاختلال وزوال الله وسوء اختيار ما يشبه كون الله، وجعل الشارع للعبد ان يوصي في جهات البر والتقوى شيء من ماله بما ينفعه لاخرته، وقيد ذلك بالثلث فاقل لغير والد لئلا تصير الامور التي جعل الله في امر الناس ملحفه يتلاعب بها قاصر العقول والديانه عند تقاسم الدنيا، اما حال في حال صحه الانسان والعقول فيما يخشون من الفقر والإخلاص مانع لهم من صرفه فيما يضرهم غالبا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مثالا آخر من محاسن هذا الدين، وهو ما انتظم فيه من الأحكام المتعلقة بانتقال المال والتركات بعد الموت وكيفية توزيع المال على الورثة، فإن الله سبحانه وتعالى تولى ذلك بنفسه، كما قال الله عز وجل في آيات المواريث: فريضة من الله، ثم إن الله سبحانه وتعالى جعلها في من هو أحق وأعظم نفعا للميت، كما قال تعالى: لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، ثم قسمها سبحانه وتعالى إلى مقادير معينة، وجعل لكل أحد من ورثة الميت ما يناسبه ويصلح به حاله، لينقلب ما وصله من الخير من الميت إلى بر وصلة وإحسان إليه، كما أن الشارع جعل للعبد أن يوصي في جهات البر والخير كيفما شاء، إلا أن ما يوصي به قيد بالثلث وانتهى إليه وعد الثلث كثيرا، فللعبد أن يوصي بالثلث فأقل لغير وارث رجاء إصابة البر والتقوى، ولم يؤذن له بالزيادة على ذلك لتحفظ حقوق من يبقى من ورثته من بعده. ما جاء في الشريعة الإسلامية من الحدود وتنوعها بحسب الجوائز، وهذا لأن الجوائز والتعدي على حق الله كف عباده من أعظم الحكم الذي يقيم بالنظام يختل بالدين والدنيا، فوضع الشارع للجوائز والتنوعات حدودا ترجع عن موافعتها والوقف وموافقتها من القتل والقطع والجلد وأنواع التحذيرات، وكلها فيها من المنافع والمصالح الخاصة والعامة بما يعرف من العقل وحسن الشريعة، وأن الشرط لا يمكن أن تقاوم أو تتعدد عن كان إلا الحدود الشرعية التي أقرها الشارع في الجوامع إلا تفرق مشددا وضعفا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مثالا آخر من محاسن هذا الدين، وهو ما جاء فيه من الأحكام المتعلقة بالحدود التي تنوعت بتنوع التعديات، فرتب لكل ذنب يتعدى به الإنسان عن حده ويعتدي على غير حقه رتبت حدا من الحدود لما في ذلك من حفظ النظام واستقامة أمور الدين والدنيا، وهذه الحدود المنزلة على المخلين بالحقوق الواقعين فيها هي طهارة لهم وردعا لهم وكفا لغيرهم عن هذا الغي. وتعبير المصنف رحمه الله تعالى عن الحدود باسم الجرائم صحيح باعتبار اللغة، فإن الجريمة هي الذنب، إلا أنه لا يحسن استعماله في التعبير عن الحدود، لأن مآل هذا الاستعمال أن يكون الحد جريمة وأن يكون فاعلها مجرما، واسم المجرم لم يأتي في الكتاب والسنة إلا على الكافر، فلا يجوز أن يسمى المسلم مجرما باعتبار الشريعة. وأما التسويغ اللغوي فنعم، إلا أننا متعبدون بالشرع، وكل ما جاء في القرآن والسنة من اسم المجرمين فالمراد به الكافرون، فلا يجوز أن يطلق على من أصاب حدا من سرقة أو قتل أو زنا أو زنا أو غيرها أن يطلق عليه اسم المجرم، وإنما يسمى بالأسماء الشرعية، لأن اسم المجرم يراد به في الشرع الكافر، والعبد لا يكفر بمجرد مواقعته لكبيرة من الكبائر عند أهل السنة، وكما سبق الاعتذار عن العلامة ابن مانع في زلته التي عرضت في كتاب الأجوبة الحميدة، فإنه يعتذر للمصنف رحمه الله تعالى عن زلته هذه، وأنه أراد المعنى اللغوي ولم يتنبه إلى المعنى الشرعي، أو ربما أن الأمر كان في زمانه لم يتوسع حتى صار اسم المجرم لقبا على المسلم الذي يصيب حدا، فسوغ ذلك له أن يعبر بهذا التعبير، وكيفما كان فإننا نجري مع الكتاب والسنة وندور مع ألفاظهما ففي ذلك السلامة لديننا وعرضنا. وذلك في الحج عن الجنود والصغير والسفين ونحوه والحج عن غريب المصلحه ورمانه وكل هذه محاسن الشريعه التي منعت الانسان من التصرف بماله الذي كان من اصل مطلق تصرفه ولكن لما كان تصرفه ضرره اكثر من نفعه وشره اكثر من خيره هجر عليه الشارع حجرا في التصرفات في ميدان المصالح والشاهد من عباده أن يسعى بكل تصرف نافع غير ضار. من محاسن هذا الدين ما جاءت به الشريعة من الأمر بالحجر على الإنسان أن يتصرف في ماله إذا كان تصرفه مضرا به أو بغيره كالحجر على المجنون والصغير والسفيه والحجر على المفلس لحق غرمائه. والأصل في ذلك قول الله عز وجل ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، فنهى الله سبحانه وتعالى عن إعطاء السفهاء الأموال لما في ذلك من إضاعتها وصرفها في غير وجوهها، فربما صرفوها في وجوه ترجع عليهم بالمضرة في دينهم أو دنياهم وألحق بهم نظراؤهم من المجانين والصغار والمفلسين لما في ذلك من حفظ المال وصرفه في وجوهه وكف المتصرف فيه عن إضاعته فيما ليس مصرفا له. أحسن الله عليكم. الثالث عشر ما جاء في الشريعة المشروعية الوثائق التي يتوثق بها أهل الحقوق وذلك الشهادة التي تستوفى بها الحقوق وتمنع التجاهد ويجوز بها الثياب وكالرهن والضمان والكفاءة التي إذا تعذر استيفاء ممن عليه الحق ورجع صاحب الحق إلى الوثيقة التي استوفى منها ولا يسأل ذلك من المنافع المتنوعة وحفظ الحقوق وتوسيع المعاملات وربها إلى القسط والعدل وصلاح الأحوال واستقامة المعاملات فلو الوثائق لا تعطل قسم الأقوى من المعاملات فإنها نافعة من المتوثق ونافعة من عليه حق المتعلم المعروفة. من محاسن هذا الدين ما جاءت به الشريعة من مشروعية الوثائق التي تحفظ بها الحقوق كالشهادة كما قال الله عز وجل وأشهدوا إذا تبايعتم وكالرهن والضمان والكفالة ونظائرها من الوثائق فإن هذه الوثائق أمان لأصحابها كي لا تضيع حقوقهم ويحصلون بها المنافع التي أرادتها الشريعة من استيفاء حقوقهم بمثل هذه الطرق. ولولا الوثائق لتعطل قدر كبير من المعاملات فإنها نافعة لكل أحد حافظة لحق كل أحد. ما حث الشارع عليه الإحسان الذي يحسن صاحبه الأجر عند الله والمعروف عند الناس ثم يرجع إليه ماله بعينه أو بدنه فيكون مكسب هذا النوع أجل المكاسب دون أن يكف صاحبه ضار وذلك الفضل والعالية ونحوهما فإن في ذلك من المصالح وقضاء الحاجات وتفضيل القربات وحصول الخير والمضرات ما لا يعد ولا يحصى وصاحبه يرجع إليه ماله والاستفادة ربه أجرا جزيلا وبلغ عند أهل إحسانا وجميلا مع ما يدفع ذلك الخير والبركة والتأكسد المقصود الألفة والمؤكد وأما الإحسان وأما الإحسان نحو الذي يعطيه صاحبه مجانا ولا يرجع إليه فقد تقدمت الإشارة إلى حكمته في الزكاة والصدقة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مثالا آخر من محاسن هذا الدين وهو ما حث عليه الشرع من الإحسان الذي يكسب صاحبه الأجر عند الله عز وجل والمعروف عند الناس ثم يرجع إليه ماله بعينه أو بدله أو بدله، وذلك بمثل القرض والعارية. وتندرج هذه الأحكام تحت قوله سبحانه وتعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. والمقرض والمعير يحصلان على أجر عظيم بما أوصل من النفع إلى المقترض والمستعير، ويرجعان بمحبة الناس وألفتهم لما كتب الله عز وجل على أيديهما من تفريج الكروبات وحل المشكلات، فيحصل بين المسلمين ألفة ومودة. وأعظم من هذا ما شرعه الله عز وجل بإعطاء الشيء مجانا كالهبة والعطية والهدية، فإنها من أعظم الإحسان وأبلغه، وهي مبلغة للمحبة والوئام، كما جاء في الحديث المخرج في السنن وإسناده حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تهادوا تحابوا، فإن الهدية إذا شاعت بين المسلمين كانت موجبة للمحبة. ومما ينبه إليه مناسبا للمقام أن كثيرا من الناس يتوهمون أن الهدية موقوفة على الأعيان، والهدية أشمل من ذلك، بل الهدية تكون في الأعيان والمنافع. ومن المنافع كلمة الخير يهديها العبد إلى أخيه، كما ذكر شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، وروي هذا في بعض الآثار. فمن أعظم الهدية آية ترشدك، وحديث يهديك، وأثر يدلك، وحكمة تفتح لك أبواب الفهم. ومن هنا عظم قدر البلاغ الذي يقوم به العلماء لكثرة هداياهم ووصول بركاتهم إلى من لا يتصور وصولها إليهم. فإن النملة في جحرها والحوت في بحرها يحصل لها من بركة تعليم العالم ما لا يحصل من غيره، ولذلك فإنها تستغفر له، كما جاء في حديث أبي الدرداء المخرج عند أبي داود والترمذي وابن ماجة: وإنما استغفرت الحيتان في بحرها والنمل في جحورها للعالم، لأن العالم يعلم الناس أحكام الإحسان إليها والرأفة بها كما أمرت بذلك الشريعة. نعم. الخامس عشر: الأصول والقواعد التي جعلها الشارع أصولاً لفصل الخصومات وحل المشكلات وترجيح أحد المتداعين عن الآخر، فإنها أصول مبنية على العدل والبرهان واقتراض العصمة وموافقة الفطر، فإنه جعل بينة على كل ما يدعى شيئا حقا يكفر، فإذا أتى بالبينة التي ترجح جانبه وتقويه ثبت له الحق الذي ادعى به، ومتى لم يأتي إلا بمجرد دعوى حلف المدعى عليه على نفس الدعوى ولم يتوجه المدعى عليه حقا. وجعل الشارع المبينات بحسب مراتب الأشياء، وجعل القوانين المبينة والعرف المضطرد بين الناس المبينات، فالبينة اسم جامع لكل ما يبين الحق ويدل عليه، وجعل عند الاشتباه وتساوي الخصمين طريق الصلح العادل المناسب لكل قضية طريقا إلى حل المشكلات والمنازعات، فكل طريق لا ظلم فيه ولا يخفى العبادة بمعصية الله وهو نافع له، فقد عليه إذا كان وسيلة إلى حسن الخصومات وقطع المشاجرات، وساوى في هذا بين القوي والضعيف والرئيس والمرؤوس بجميع الطرق، وأبقى الخصوم بسلوك طرق العدل وعدم الحلم. لما كان الإنسان مدنيا بالطبع محتاجا إلى الاجتماع بغيره من بني جنسه، كما ذكر هذا جماعة من العلماء منهم ابن خلدون وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن رجب كان اجتماعهم مقتضيا لوقوع الخصومات بينهم، فإن الإنسان من طبعه الظلم والجهل، ومن آثار هذا الظلم والجهل وقوع الخصومات والمنازعات والمنافسات، فجاء الشرع الحكيم بما يكون أساساً لفصل الخصومات وحل المشكلات وترجيح الدعاوى بإقامة البينات، فنصب الله عز وجل بينات يتبين بها الحق لصاحبه ويرد بها صاحب الباطل عن زيفه وغيه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لأعطي أناس أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي، كما هو في الحديث المخرج في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. فلا سبيل للفصل بالخصومة وحل المعضلة من النزاع إلا بإقامة البينات، ولهذا جاء الشرع بطلب البينات. وقد أحسن المصنف رحمه الله تعالى إذ عرف البينة بهذا التعريف الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن رجب، أن البينة اسم جامع لكل ما يبين الحق ويظهره، فالشهادة بينة، والعرف الجاري بينة، والقرائن المحتفة بالخصومة بينة. وساوى الله عز وجل في ذلك بين القوي والضعيف والرئيس والمرؤوس إقامة للعدل ودفعا للظلم. ولما كان هذا هو ديدان أهل الإسلام في الصدر الأول بهر فعلهم عقول الآخرين من الكفار من أتباع أهل الكتاب، ودخلوا في هذا الدين كما اتفق لليهودي الذي خاصم أمير المؤمنين علي رضي الله عنه عند قاضيه شريح، فأمر شريح رحمه الله تعالى عليا وصاحبه بأن يجلس في مقام واحد، ثم انتهت القضية إلى تقديم حق اليهودي. فلما رأى اليهودي هذا العدل أسلم وانقاد لهذا الدين. نعم. ما جاء في الشريعة من أمر الشورى وفلا على المؤمن بأن جميع أمور المسلمين الدينية والدنيوية والداخلية والخارجية الشورى بينهم، وهذا الأصل كبير قد أجمع العقلاء على استحسانه وعلى أنه هو السبب الوحيد في سلوك أصلح الأحوال وأحسن الوسائل لنشر المقاصد وإصابة الصواب وسلوك الطرق العامة، وأنه أقرب للأمم العاملة عليه في تحصيل كل خير وصلاح. وكلما ازدادت معارف الناس واتسعت أفكارهم عرفوا شدة الحاجة لهذا وانتظاره، ولما كان المسلمون قد طبقوا هذا الأصل في سلوك الإسلام على أمور الدينية والدنيوية كانت الأمور مستقيمة والأحوال في عقول المسلمين وازدياد، فلما انحرفوا عن هذا الأصل ما زالوا في انحطاط مبين ومريض حتى وصلتهم الحال إلى ما جرى، فلو راجعوا دينهم في هذا الأصل وغيره لأهلكوا ونجاكوا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مثالا آخر من محاسن الدين، وهو ما جاءت به الشريعة من الأمر بالشورى والثناء على المؤمنين بأن جميع أمورهم الدينية والدنيوية والداخلية والخارجية هي شورى بينهم، كما قال تعالى: وشاورهم في الأمر، وقال تعالى: وأمرهم شورى بينهم. وهذا الأصل العظيم هو السبب الأكبر في صلاح الأحوال واستقامة الحياة وظهور العدل واندفاع الظلم، وبه ترقى الأمم وترتفع. ولما كان هذا الأصل قائما في صدر الأمة معمولا به، أكسب ذلك الرعيل قوة وظهورا، فلما أخلوا به لم يزالوا يتردون من انحطاط إلى انحطاط. وقد أخطأ في هذا الأصل العظيم في زماننا طائفتان اثنتان، أولاهما طائفة منعت هذا الحق أهله واستبدت بالأمر ولم ترجع إلى أهل الحل والعقد، واستأنفوا الأمور من قبل أنفسهم ولم يسألوا كل ذي معرفة بأمر من أمور المسلمين عنه، فعاد ذلك بفساد الحال وظهور الاختلال. والطائفة الثانية طائفة دعت إلى هذا الحق لا على وفق الشريعة، فدعت إلى ما يسمى بالانتخاب الذي يتكلم فيه الحاج والداج والعالم والجاهل والأحمق والعاقل والكبير والصغير، وزعموا أن بهذا انتظام الحياة، وكذبوا، فإن انتظام الحياة إنما يكون برد الأمر إلى أهله، وأهل الشورى هم أهل الحل والعقد، وليس كل من عاش تحت ظلال دولة من دول المسلمين يكون له حق في تسيير أمورها، بل هذا الحق إنما هو لأهله. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يشاور في الأمور أهلها، وكذلك كان أصحابه رضوان الله عليهم كأبي بكر وعمر فمن بعدهم يتكلمون مع أهل الحل والعقد. وثبت أن عمر رضي الله عنه لما أراد أن يتكلم بشيء من أمر خلافته في مجمع الناس العام في الحج نهاه بعض الصحابة وأمره أن يؤخر الكلام فيه حتى يرجع إلى المدينة ويعقل الناس العارفون به العاقلون مراده في القول. فعلم بما مضى أن الشورى أصل تقوم به الحياة إذا أنيط بأهله، وهم أهل الحل والعقد الذين بأيديهم أزمة الأمور. فإذا خولف هذا الأصل بحجبه أو بجعله حقا مشاعا لكل أحد، فعند ذلك يختل الأمر. صلى الله عليه وسلم أن هذه الشريعة جاءت بإصلاح الدين وإصلاح الدنيا وجمع بين مصلحة الروح والجسد، وهذا الأصل في الكتاب والسنة المجيء كثير من الحكومة يحث الله ورسوله على قيام الأمرين، وأن كل واحد منهما مؤمن بالآخر ومعين عليه. والله تعالى خلق الخلق بعبادته والقيام بحقوقه وأدر عليهم الأرزاق ونوع لهم أسباب الرزق وطرق المعيشة ليستعينوا بذلك على عبادته، ويكون ذلك قيام الداخلية لمقاديتهم، ولم يأمر بتغذية الروح وحدها وإنال الجسد، كما أنه نهى عن استغالة الذات والشهوات وتقوية مصالح القلب والروح، ويكرر هذا في أصل آخر. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مثالاً آخر يدل على حسن هذه الشريعة وكمالها، وذلك أنها جاءت بإصلاح الدنيا والدين وبإقامة حق الروح والبدن، كما قال الله عز وجل: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. فدين الإسلام جامع لكل أمر فيه صلاح دين الناس ودنياهم، فلم يغلب فيه حظ إقامة الدنيا ولا غلب فيه حظ إقامة الدين، بل العبد مأمور بأن يقيم الدين والدنيا جميعا، وأن يزود بدنه وروحه جميعا بما يحفظ قواهما ويبقيهما على الهدى والرشاد ويصونهما عن كل ضرر. إن الشرع جعل العلم والدين والولاية والحكم متآزرات متعاضدة، فالعلم والدين يتقوم الولايات وتنبني عليه السلطة والأحكام، والولايات كلها مقيدة بالعلم والدين الذي هو الحكمة وهو الصراط المستقيم وهو الصلاة والفلاح والنجاة، حيث كان الدين والسلطة مقترنين متزاعرين، فإن الأمور كما أن الأحوال تستقيم، وحيث فصل أحدهما عن الآخر اختل النظام وفقد الصلاة والإسلام، وقعت الفرقة وتباعد القلوب، وأخذ أمر الناس بانحطاط، يؤيد هذا أن العلوم قد اتسعت والمعارف ما تنوعت والاختراعات مهما عظمت وكثرت، فإنه لم يرد منها شيء بما فيما دل عليه القرآن، ولا إله إلا ما جاء به الشريعة، فالشرع لا يأتي بما تفيد العقول، وإنما يأتي بما تشهد العقول الصحيحة بحسنه، أو بما لا يأتي بالعقل بلا معرفة بجملة أو تفصيلا، وهذا ينبغي أن يكون منها الآخر. ذكر المصنف رحمه الله تعالى من محاسن هذا الدين أن جعل العلم والحكم فيه متآزران متناصران، فعلى قدر قوة الوئام بين العلم والحكم تستقيم حياة الناس وتقوى سياستهم وتصلح أحوالهم، وكلما ابتعد أصحاب الحكم عن العلم وأصحاب العلم عن نصح أهل الحكم كلما انفرط هذا النظام واختل، وقد أرشد الله عز وجل إلى ذلك في سورة الحديد إذ قال سبحانه وتعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. فإن هذه الآية أصل في أن كمال قيام حال الناس في دولهم يكون باجتماع السيف والقرآن وانتظام أمر العلم والحكم ورجوع الحكام إلى العلماء وقيام العلماء بنصح الحكام، وكلما ظهر هذا الأصل في أمة كلما قويت، وكلما ضعف هذا الأصل في أمة زالت هذه الأمة واستبدل الله سبحانه وتعالى غيرها، لأن انتظام الدول في الإسلام يكون بانتظام هذين الأمرين كما جاء في آية سورة الحديد السابقة. إن الشرع لا يأتي بما تفيده العقول ولا بما ينطقه العلم الصحيح، وهذا من أكبر الأدلة على أن ما لا يقبله عقل، وإنما يتوهم هذا من توهم، ويشتبه هذا على من لم يحكم علمه وأمره. أما من زاد علمه وكمل إيمانه فهو يعلم أنه لا يوجد قط آية ولا حديث جاء بما يخالف العقول ويناقضها، ولكن بعض العقول الناقصة تتوهم بعض هذا فتتكلم بأن هذه الآية ليست على هذا المعنى لأن العقول لا تحتمله، أو تقول بأن هذا الحديث حديث لا يثبت لمجرد مخالفته للعقل، كالأحاديث الواردة فيما يتعلق بالغيبيات من صفات الملائكة وأحوال الآخرة، فإن هذا يجر إلى القول بإنكار ما ثبت من الأحاديث الصحاح، كما وقع بعض المتأخرين المبهورين بعقولهم فيما وقع فيه أسلافهم من المعتزلة، فأنكروا سحر النبي صلى الله عليه وسلم وزعموا أن ما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو بسبب الجراثيم التي عرفها الناس سببا للأمراض في القرون الأخيرة بما أوتوا من العلم، وإنما أتي هؤلاء من قلة علمهم، فإنهم تكلموا في هذه المسألة بباطل محض، وزعموا أن السحر محال عليه صلى الله عليه وسلم لما يناقض ذلك من واجب البلاغ. وعزب عن علم هؤلاء أن السحر الذي أصاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن متعلقا ببلاغه وبيانه، وإنما كان سحر تخيل يخيل له أنه يأتي الشيء وهو صلى الله عليه وسلم لم يأتيه. وقد ألف أئمة السلف فمن بعدهم كتبا في توجيه الأحاديث والآي التي يتوهم أنها جاءت على خلاف العقل الصريح العقل الصحيح، ككتابي أبي محمد ابن قتيبة تأويل مشكل القرآن وتأويل مختلف الحديث، وهو من أحسن من تكلم في هذا الباب، وما عداه من المتكلمين ممن جاء بعده فأكثرهم من الأشاعرة والمعتزلة فلا يعول على كلامهم. نظرات مجملة في فتوحات الإسلام المتسعة الخارقة للعوالم، ثم لقائه مكرم مع تكالب الأعداء ومقاومة معنفة ومواقف معروف معه، وذلك أن النظر إلى منبع هذا الدين وكيف أن تجزئة العوام على اعتراف قلوبها وكثرة طوائفها وتعاليمها، وكيف ألفهم وجمع قاصيهم بدانيهم وأزال تلك العداوات وحل الأخوة الإيمانية محلها، ثم تبعوا أبطال الأرض يفتحون لها خطرا خطرا في مقدمة هذه الأخبار أمة فارس وقرون، أقوى الأمم وأعظمها ملكا وأشدها قوة وأكثرها عددا وعدة، فتهمهما وراءها بفضل دينهم وقوة إيمانهم ونصر الله ومعونته لهم حتى وصل الإسلام إلى مشارق الأرض ومغاربها، فصار هذا يعد من آيات الله وبراهين دينه ومعجزات نبيه، وهذا دخل الخلق فيه أفواجا ببصيرة وطمأنينة لا بقهر ولا إزعاج، ومن نظر نظرة الإيمانية إلى هذا الأمر عرف أن هذا هو الحق الذي لا يكون له باطل مهما عرفت قوته وتعظم صدره، هذا يعرف ببداهة العقول ولا يقدر في المنصف وقول الظلوميات، بخلاف ما يقول طائفة من كتاب هذا العصر الذي دفع عنه الوضوح الفكري إلى مشايعة أعداء الإسلام، فزعموا أن انتشار الإسلام المفتوح الخالقة للعادة مبين على قوة مادية محضة حللوها في مزاعمهم الخاطئة، ويرجع تحليلها إلى ضعف دولة الأكاسرة ودولة الرومان وقوة المادة في العرب، وهذا مجرد تصور لكاف في إبطاله، فأي قوة في العرب تؤهلهم من مقاومة أدنى حكومة من الحكومات الصغيرة في ذلك الوقت فضلا عن الحكومات الكبيرة الضخمة، فضلا عن مقاومة أضخم الأمم في وقتها إطلاق رقبها وأعظمها عددا وعدة في وقت واحد، حتى مزقوا الجميع كل ممزق وحلت محل أحكام هؤلاء الملوك الجبابرة بأحكام القرآن والدين العاملة التي قبلها وتلقاها بالقبول كل منصف مريد بالحق، فهل يمكن تفسير هذا الفتح المنتشر لمتسع الأطيار بتفوق العرب في الأمور المادية المحضة، وإنما يتكلم بهذا الدين بمقاطعة الدين الإسلامي أو الراجع عليه كلام الأعداء من غير معرفة الحقائق، ثم بقاء هذا الدين على توالي الأثبات وتكالب الأعداء على محضه وإقراره بجلية من آيات هذا الدين، وأن المبين هو الحق، فلو ساعدت قوة كافية ترد عن عالية العالم وطغيان الطاغين لم يبقى على وجه الأرض دين سوى، ولا قادم له الخلق من غير إكرام ولا إلزام، لأن المبين الحق ودين الفطرة ودين الصلاة والإسلام، لكن تقصير أهلهم وضعفهم وتفرقهم وضغط أعدائهم عليهم هو الذي أوقف سيرهم، فلا حول ولا قوة إلا بالله. مما يدل على حسن هذا الدين وملائمته لما يصلح به الناس تأييد الله عز وجل له ونصرته إياه، إذ انتشر هذا الدين بسرعة كبيرة في البلاد، ووصل المسلمون بجهادهم إلى أقطار بعيدة، ودانت لهم أقوى الأمم في زمانهم من فارس والروم، ودخلوا تحت حكم الإسلام مذعنين منقادين،